من الخطأ الذي يرتكبه بعض الناس أنه لكي يحقق هدفا معينا يتنازل عن أشياء من دينه هو، فتجده يهذب شخصيته، أقصد أنه يتنازل عن بعض المبادئ الشرعية من أجل أن يرضى عنه ذلك المدير. كم استغربت عندما دخلت إحدى المؤسسات وكان مديرها صاحب لحية كبيرة وكان كل الموظفين كذلك، فلما خرج ذلك الرجل واستقال وذهب جاء شخص غير ملتحي فأصبحوا كلهم مثل ذلك المدير. ما أسوأ هذه الحياة التي تباع فيها المبادئ من أجل عرض من أعراض الدنيا. العظماء أيها الإخوة لا يقلدون، لأن التقليد عندهم جريمة ورذيلة، بل هم أصحاب قيم ومبادئ وإبداع وتميز، ولا يكونون عالة على غيرهم. فلا ترى شعورهم أو ملابسهم قد قلدوا فيها أمما أخرى من أمم الأرض. لا تحتقر نفسك يوما ما، خاصة أنك مسلم. افتخر بأنك مسلم. من له رب مثل ربنا الرحيم، ونبي مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب عظيم مثل هذا القرآن، هل يحتاج بعد ذلك إلى وسائل أخرى ليفخر بها؟ يكفينا فخرا مثل هذا الأمر. ولكن أين شبابنا الذين يعرفون حقيقة أنفسهم وقيمتهم وقدرهم في هذه الدنيا، وأنك إنسان عظيم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله تعالى من قتل إنسان مسلم. هذا قدرك عند الله تعالى، فلا تهن نفسك أبداً.